اسمها ايه؟ النخلة؟ انا هقرا قصة بعنوان النخلة محترقة. بحب القصة دي، انا حبيته لما قريت النخلة. شمخت النخلة بساقها عاليا، سعفها المستعرض يناطح السحاب. كانت أزلية الوجود أول ما خلق على الأرض، ثم ومن حولها تكونت عناصر الأشياء. شجرة مباركة مر بها الأنبياء وتمخضت عنها البركات. وقف الحياة على خدمة الشجرة نعمة لم تنلها إلا عائلة مصطفى. يرث ربها شأن الخدمة حتى يموت، ثم يورثه لمن تلاه في المكانة. في الطرقات صار إسماعيل يسترشد بمخطط رسمته في ذهنه توصيفات أبيه. يجري أحيانا بعض التعديلات في مخططه وفي اتجاه سيره بناء على بعض الاستفسار. يقف حائرا، يتلفت يمينا ويسارا، يجول قليلا في الطرقات المجاورة، يعود للمكان نفسه. لا أثر للنخلة المباركة. من غير الممكن ألا يكون هذا مكانها. بالتأكيد الزمن قد طبعه ببعض التغيير، لكنه المكان الأقرب. يستوقف بعض السائرين، يصف لهم النخلة، يسألهم عنها. على وجوههم جميعا للأسف على عدم مقدرتهم على إرشاده. من بين أنفاس واحدة ترصدها الموت يهمس أبوه: كنت خادم النخلة، وكنت شاب عاوز يجري ويجري، سبت الخدمة المبروكة وخدتني الدنيا. وصيتي ليك ترجع للنخلة تخدم وتنول الفضل وتدعيلي. متعبا يقصد أقرب ظل إليه، يجلس في كنف شجرة توت، يشرد عيناه متطلعتان فيما وراء الأفق. ينتفض لملامسة العصا ساقيه. الصوت المتهدج للعجوز: هو أنت ابن مين يا ولد؟ عيناه تمسحان الوجه الناحل الأسمر المتغضن، العينين وقد غطت سحابة بيضاء معتمة منتصفهما اللامع الشفاف. رجليه من تحته وقد قطعت إحداهما أعلى الركبة. أنا غريب، اسمي إسماعيل، جيت أدور على نخلة مبروكة أبويا كان خادم عليها. انتظر طويلا الاستماع إلى أي رد. هه يا ولد، مقلتش أنت مين؟ أنا إسماعيل يا عم الحج غريب. تعرف يا ابني، زمان زمان قوي، هو أنت صحيح اسمك إيه؟ زمان كنت ماشي الفجر في الشارع، بصيت لقيت عمود نار، عمود ماسك في النخلة البركة. صرخت وتلمت الناس وجات المطافي. صحيح يا ابني، هو أنت اسمك إيه؟ أنا إسماعيل يا عم الحج. إيه اللي حصل للنخلة؟ نخلة إيه؟ يسحب إسماعيل رشفة من كوب الشاي، ثم يعود للتحديق في أوراق الملف. بين المكاتب الحكومية دار كثيرا، القضايا التي حفظ التحقيق فيها تعدم بعد مدة. حاول الاعتماد على ذاكرة الموظفين. في نهاية المطاف وجد رأسا يهتز مؤيدا لروايته، موظف لم يكن الملف فقط في حوزته، بل احتفظ به لطرافته كذلك. قضية وملف من مئات الصفحات لأجل نخلة تحترق. سين، انت ليه حرقت النخلة؟ جيم، انا ما حرقتش حاجة. سين، تنكر انك كنت متعود تاكل من بلح الواقع على الارض، وانك من يومين ما لقيتش على الارض اي بلح فرمتها بالحجارة؟ نزل لك البلح مرة واثنين، بعدين في مرة من المرات الحجر خبط في جذعها ورد في دماغك فتحها. جيم، يا سعادة البيه، انا راجل عاجز، رجلي مقطوعة، هحرقها ليه؟ امضى كل يومه الاول الى جوار العجوز يجمع شذرات حديثه. رجال المطافئ حاولوا السيطرة على عمود النار لساعتين كاملتين. الشرطة طوقت المكان. المحقق سأل الناس حتى عن عدد مرات مضاجعتهم لزوجاتهم. يعترض طريق المهندس حسن: عم الشيخ القاعد تحت شجرة التوت بيقول انك يوم ما اتحرقت النخلة المبروكة كنت بتعيط بالدم، وانك اكيد فاكر اليوم ده، علشان لما اتحرقت ضاع كل اللي كنت بتحفر وتخبيه تحتها. نخلة ايه يا استاذ؟ النخلة اللي حضرتك كنت بتلعب عندها استغماية وانت صغير. استغماية ايه يا استاذ؟ ده راجل مخرف مالوش سيرة غير الحكايات العجيبة دي. عيالنا واحنا كمان لما كنا عيال ما لعبناش استغماية غير حوالين شجرة التوت، وعمر ما كان في نخلة في يوم من الايام. سين، انت ليه حرقت النخلة؟ جيم، يا بيه والله ما حرقتها. سين، تنكر ان ابنك حاول يطلع النخلة ووقع من فوقها وفضل كام يوم بين الحياة والموت؟ جيم، ولولا بركتها كان مات يا بيه، ده مقدر يا بيه، وهي اللي حميته من الموت. سين، انت ليه حرقت النخلة؟ جيم، وهحرقها ليه؟ سين، يا سعيد مفيش حاجة بتستخبى، تنكر انك كنت بتقابل حبيبتك في السر عند النخلة، وانها اتخطبت لغيرك من كام يوم، وانك حرقت النخلة علشان ما تبقاش حاجة تفكرك بيها. جيم، انا بريء، والله العظيم بريء، وبعدين ده اللي يمس المبروكة تنخسف به الارض. سين، انت اللي حرقت النخلة، حمارتك كلت من بلحها وماتت مسمومة. جيم يا بيه الشجرة مبروكة وبلحها مبروك. يطوفوا على جميع اهل المكان يسألهم عن النخلة المباركة، لا احد يدرك وجودها. بائع الخضر لم يربط حمارته يوما لغير شجرة التوت، الحمارة لا تأكل الا التوت من على الارض، الصبيان لم يتنافسوا يوما الا على تسلق جذع شجرة التوت. جذع شجرة التوت هو الجذع الوحيد الذي حمل اسماء العاشقين والقلوب التي تخترقها السهام. الجرافة تنفس دخانها الضبابي، محركها يزمجر. النخلة المتفحمة باتت تقف كلطخة سوداء صادمة جاثمة على الصدور. الجرافة تصطدم بالنخلة المترمدة تنزعها من خلف الجرافة، وقد حملت النخلة. صار الجميع وقفوا يرقبون إهالة التراب عليها، العيون ملآنة بالدموع. شجرة التوت أزلية الوجود، أول ما خلق على الأرض ثم ومن حولها تكونت عناصر الأشياء. شجرة مباركة مر بها الأنبياء وتمخضت عنها البركات. وقف الحياة على خدمة الشجرة نعمة لم تنلها إلا عائلة مصطفى، يرث ربها شأن الخدمة حتى يموت ثم يورثه لمن تلاه في المكانة. تحت الشجرة جلس إسماعيل خادما لبركتها المهداة، منفذا لوصية أبيه. عيناه تتطلعان إلى عجوز خرف، وجهه ناحل أسمر متغض، عيناه غطت سحابة بيضاء معتمة منتصفها اللامع الشفاف، رجلاه من تحته قطعت إحداهما أعلى الركبة. العجوز يبحث بيده في الأرض من حوله عن التوت المبارك، لسانه لا يفتئ يردد حكايات لا أصل لها عن نخلة لم توجد يوم. شكرا للصديق أحمد سمير.